مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. يا له من دين لا تحده حدود الأرض وقيود الشعوب، لا تحصره خطوط الجغرافيا ومحطات التاريخ واختلاف الدروب. دين انصهرت فيه الأوطان وتقاربت فيه البلدان، والتقى الشمال بالجنوب. أخي في الشمال، أخي في الجنوب، أخي في الشروق، أخي في الغروب، أخي في الشمال، أخي في الجنوب، أخي في الجنوب، أخي في الشروق، أخي في الغروب، أخي في الشمال، أخي في الجنوب، أخي في الجنوب، أخي في الشروق، أخي في الغروب. أخي أين كنت وأين ارتحلت وأين مضت بك شتى الدروب؟ أخي أين كنت وأين ارتحلت وأين مضت بك شتى الدروب؟ أخي أنت مني رغم الحدود، رغم الحدود ورغم السدود ورغم الخطوب. أخي أنت مني رغم الحدود، رغم الحدود ورغم السدود ورغم الخطوب. وليس يضير ابتعاد المكان، وفي الله كان اقتراب القلوب. وليس يضير ابتعاد المكان، وفي الله كان اقتراب القلوب. أخي في الشمال، أخي في الجنوب، أخي في الجنوب، أخي في الشروق، أخي في الغروب. أخي في الشمال، أخي في الجنوب، أخي في الجنوب، أخي في الشروق، أخي في الغروب. أخي ديننا قد أذاب الفروق، الفروق فعاد لنا دينك الوطن. أخي ديننا قد أذاب الفروق، الفروق فعاد لنا دينك الوطن. تساوى البقير به والغني، والغني وعاد الشام به كاليمن. تساوى الفقير به والغني، والغني وعاد الشام به كاليمن. نداء أحبة وفوق الشعوب وفوق الزمن، فوق الزمن. أخي في الشمال، أخي في الجنوب، أخي في الشمال، أخي في الجنوب، أخي في الشروق، أخي في الغروب، أخي في الشروق، أخي في الغروب.